يبقى انت راجل عايز تدخل الجنة وخايف من النار وماشي على 73 باب، على كل باب رجل فحل كبير له لسان قد كده وبيان ومنطق وأدلة، وما انتش عارف علامة الباب الوحيد اللي دخلك الجنة، أي غفلة أكثر من هذا؟ ما تشوف الجماعة اللي بيروح يحجوا، وده شريحة من شرائح المغفلين وشرائح الغفلة، رايح يحج عارف الفرق ما بين شركات السياحة بالمليم وفروق التذكرة من الباخرة، وعارف درجة أولى إيه ودرجة تانية إيه واللي جنب الحرم إيه واللي في العزيزية إيه، وحاسبها بالمليم ومش عارف هو رايح ليه. في غفلة أكثر من كده؟ يعني واحنا بنحج يجي واحد يقول لك أعمل إيه دلوقتي؟ تدفع كل ده وتتغرب عن أهلك، ويمكن ربطت الحزام وبعت الجاموسة وبعت مش عارف وروحت مش عارف تعمل إيه؟ ما يفكرش يجي المسائل، يفكرش يروح لواحد يقول علمني ماذا أفعل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج الماضي والله واحد من إخواننا جزاه الله خيرا تطوع، كان في اليوم بيتصل بي 4 مرات عشان يسألني عن مشاكل بتقابلهم في الحج، عشان حواليه مجموعة من العوام لبدوا فيه. قال له واحد سني كده، قالوا له انت بقى يبقى انت اللي بتعرف تحج، احنا وراك بقى ما تسيبناش، منين ما نروح قول لنا اعملوا كذا. طب اذا ما لقوش الراجل زي ده بيروح هم ماشيين ورا الناس عارفين يقولوا ايه ولا يعملوا ولا الكلام، ما ده شريحة من شرائح الغفل، مش عارف هو زي ما هو مش عارف لماذا خلق، مش عارف لماذا يحج، ولا عارف يحج ولا يعمل حاجة. ف 73 باب وانت عايز تروح الجنة وخايف من النار، ما تعرفش علامة الباب الوحيد اللي دخلك الجنة؟ النبي عليه الصلاة والسلام الناصح لأمته الذي قال لهم إنما أنا لكم مثل الوالد يعلمكم، أنصح الناس لنا، ما تركناش كده هملا وسب كل واحد يختار بمزاجه، إنما قال لما قال كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما عليه اليوم، هي اليوم دي اللي تفرق ما بين الفرق الهالكة والفرقة والفرقة الناجية، ما عليه اليوم أنا وأصحابي. إيه بقى اليوم دي؟ اليوم دي 3 حاجات. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمران بن حسين وأبي هريرة وغيرهم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يبقى الصحابة، عايز تنجو شوف الصحابة، البوابة بتاعت الإسلام.